حصريا على موقع دي جي كيمو. قفله في وشه البيبان وضحكة للي معاه، والحظ خبط على عويل فتح العويل ولقاه، مسك الفلوس شاف الحياة رجلي بقت شايلاه، هز غربالك وصفي وقع النقصي، من امتى وقفوا في صفي يعني في ظهر ربي معين، اللي شافني بعيني اشوفه يا عمي مش هبقى الناس اللي في الشتا راحوا مخلعين، الدايرة عمالة بتصغر وراحت اللمة، ده انا اللي مني مغفل اني تعبين يا ناس سما، اقربنا ليه ياسين علي على حد بيسميه، نسيوا زمان والعشرة عادي صباحت بتترمى، عايشت الحياة بكل بساطة يا ناس ما بحسبهاش، جربت حظي في كل حاجة وحظي لسه ما جاش، عاشرت ناس لو أجزى يعني في رجلي ملبسهاش، عملت إيمان اللي يسوى واللي ما يسوى، طب عليك يبقى حاسس بهمومة، مش كل من يضحك في وشك تقول عليها يسومة، دي الضربة جاية من اللي كنت ملبسه هدومة، وبلاش تكتر في العشان ده الكل هيخونة، رحتوا فين ياللي انتوا قلتوا من غيركوا ما بتمشيش، تعالوا شوفوا الدنيا حلوة من غيركوا اهو بنعيش، يا دنيا هاتي كمان وما تخبيه، كفاية اني ابن الحلال عدوته ما بيأذيه، هز غربالك وصفي وقع النقصي، من امتى وقفوا في صفي يعني في ظهر ربي معين، اللي شافني بعين اشوفه يا عمي بالليل، مش هبقى الناس اللي في الشده راحوا مخلعين.